المؤمن. المؤمن لها معنيان، المعنى الأول أنه يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب، فمؤمن بمعنى مؤمن. الثاني المؤمن المصدق لرسله، قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. فللمؤمن إذن معنيان، المعنى الأول من الأمان والمعنى الثاني من الإيمان. ما المعنى الأول من الأمان؟ وش معناها؟ أنه يؤمن، فيقال آمنه أي أمنه. وأنتم تدعون الله تقول اللهم آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، فهو سبحانه وتعالى مؤمن، يؤمن من شاء من عذابه. المؤمن يعني إيش؟ المصدق. قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وهذان الوصفان كلاهما حق لله، فهو تعالى يؤمن من شاء من عباده، وهو سبحانه وتعالى مؤمن بالحق مصدق به، مؤمن برسله ومؤمن بكل حق عز وجل، لأن الله تعالى يقر الحق ويبطل الباطل. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.